هل يجوز للإمام والمؤذن والداعية ومعلم الناس القرآن والحديث أن يأخذ أجرا على هذه الوظيفة؟ إذا كان من بيت مال المسلمين فيجوز، لأنه فرد من أفراد المسلمين، وحكام المسلمين يصرفون أموال أو بيت أموال المسلمين يصرفونها للمغنيين وللعب الكرة وللأناشيد إلى غير ذلك، وهكذا أيضا لأمور، بل ربما أحدهم يرحل إلى الخارج وتكلف الرحلة الشيء الكثير. فإذا كان من بيت من المسلمين فأنت فرد من أفراد المسلمين ولك حق سواء كان هذا أم غيره. وأما مسألة المؤذن فينبغي له أن يحتسب، ولو أعطي شيئا من بيت من المسلمين لا بأس ولا يعتبره أجرا، بل الأذان يعتبر من أفضل القربات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فأنا أنصح الإخوة الذين يعملون في هذه الأعمال أن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أتتهم مساعدة من بيت مال المسلمين أو مساعدة من فاعل خير فمن باب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا أتاك شيء من هذا المال فخذه، فإن كنت محتاجا إليه وإلا صرفته، وإلا ففلان فلان، وابن أم مكتوم وأب محذورة وغيرهم من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يأخذوا أجرا. وهكذا أيضا تعليم القرآن وبقية القرى، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحسبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء. ويقول: وما سألتكم من أجر فهو لكم. ويقول في آية حافيا عن بعض أنبيائه: إن أجري إلا على الله. فما أحسن أن تؤدى الواجبات أو القربات لكونها قربة، ويبارك الله سبحانه وتعالى في العمل، وما عليه أن يفتح له دكانا بجانب المسجد، وإذا جاء وقت الأذان ذهب يؤذن. وإن جاءه شيء من بيت مال المسلمين أو من فاعل خير وهو محتاج له فلا بأس بذلك، والله المستعان. وإن كان إن لم يعطى لا يفعل فهو يعتبر محتاج. وأما الظاهر أنها إذا كان من المصلين أنفسهم فهذا لا يجوز: إن لم تعطوني كذا وكذا فلا أصلي بكم أو لا أؤذن لكم، وإن لم تعطوني يعطوني على الولد 40 ريالا أو 50 ريالا في الشهر فلن أدرسه، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود: إنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه في الآخرة ويدخرونه.